بخلاف الحب او الود الذي نهى الله عز وجل عنه، فهو امر بالمعروف مع الوالدين بمثابة رد الجميل لوالدين ربياك في الصغر وأعاناك على الحياة حتى كبرت، فآمن وأبى إلا الشرك، فأنت تنصحهما على أن يسلم، فإن أبيا فأنت على دينك ولا تكرههما على دينك، ولكن هذا لا يمنعك من أن ترد إليهما الجميل بصنع المعروف دون ما يكون هناك أدنى حب لهما في قلبك، تصنع لهما المعروف الذي أمر الله به، وصاحبهما في الدنيا معروفا، وفي ذات الوقت ما داما مشركين فأنت لا تحبهما، لأن الحب لا يكون إلا لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار. وقلب يؤمن بالله وقلب يحب الله لا يحتمل أبدا محبة كافر، إذ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فقلب يحب الله لا يحب كافرا، أما إذا أحب كافرا فاعلم أنه كفر بالله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فقلب يحب الله لا يحتمل حب الكافر، فإذا حب كافرا فقد والاه فصار منه، فهو بذلك كفر بالله. وهذا المعنى هو الذي بينته آية المجادلة في حال قوم تمركز الإيمان في قلوبهم وأيدهم الله بروح منه، فإذا بهم يحبون الله ويحبون رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحبون المؤمنين، ويحبون الجهاد في سبيل رب العالمين. لما فعلوا ذلك مدحهم الله بقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يعني يحبون من حاد الله ورسوله، من كذب ومن كفر بالله ورسوله مهما كانوا في صلة القرابة ومهما كانوا في درجة الحب قبل الإسلام، فإنهم بإسلامهم أبغضوا الكفر والكافرين ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، وإن كان هذا لا يمنع من صنع المعروف مع آبائهم ومع غير آبائهم. إذن المعروف شيء والود شيء آخر، فلا تناقض بين آيتين. ولكن القوم يزعمون أن القرآن تناقض في هذا، وهم إذ زعموه كان كما قال الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. فبهذه الشبهة التي أثاروها استبان الفارق بين آية فيها الأمر بالمعروف وآية فيها النهي عن ود الكافرين، واتضحت عظمة القرآن وهو يفرق بين المعروف والود. المعروف مع من تحب ومن لا تحب، والود لا يكون إلا مع من تحب، ولا تحب إلا مؤمنا. فأنت تبدأ في حبك بحب الله جل وعلا، ثم بحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بحب الأنبياء والصحابة، والصحابة بدءا من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ثم بقية العشرة المبشرون بالجنة، ثم بقية آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم عموم الصحابة، ثم من تبعهم بإحسان يترأسهم الأولياء والشهداء والعلماء والصالحون، وهكذا كل من سار على النهج إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نصلي على رسول الله. قال المستشرقون في القرآن هفوات، في سورة لقمان التي نحن بصددها الآية الأولى فيها يقول ربنا عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفي سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قالوا: هاتان الآيتان في أول الآية وفي آخرها حديث عن الوالدين، وفي وسط الآيتين حديث خاص عن الأم وحدها. ووصينا الإنسان بوالديه، الاثنين الأب والأم، وبعدين تقول حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، وبعد كده تقول أنشكر لي ولوالدي. يبقى في الأول كلام عن الوالدين، في الآخر كلام عن الوالدين، في النص كلام عن الأم وحدها. ليه؟ ندام الآية بتقول ووصينا الإنسان بوالديه وتتكلم عن الأب وتتكلم عن الأم، فهو كالتفصيل من بعد الإجمال، وصينا الإنسان بوالديه، أما الأم فقد حملت ووضعت، وأما الأب فكذا وكذا. فلماذا خصت الأم وحدها دون الأب؟ وبعد كده برضو تقول أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. فلماذا؟ وبعدين يسألوا سؤال ثاني، لكل آيات بتقول حملته وهنا على وهن، حملته كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. لمن توجه الكلام أو من تخاطب الآية؟ بتخاطب الجنين الذي لا يعقل، أم تخاطب الطفل الذي لا يفهم، أم تخاطب الإنسان بعد أن يكبر وهو لا يذكر عن حمله وولادته ورضاعته شيئا؟ فما الحكمة إذن؟ لا، شبهتان في الآية. بنقول لهم وبنعف لساننا عن ان احنا نقول اي كلام يدل على مدى غبائهم وجهلهم. الله عز وجل امر ببر الوالدين، ثم خص الام وحدها بالتفصيل، فذكر امورا غير مرئية وغير منظورة في حياة الإنسان. الإنسان منا لا يذكر مدة الحمل، ولا يذكر تعب الولادة لأمه، ولا يذكر إنه أرضعته. يعني لما واحد كده قاعد وبعدين بيقول أنا فاكر لما أمي رضعتني، قعد الناس يضحكوا عليه. مسألة مستغرب، حدش يفتكر الحكاية دي. الابن لما يبدأ يمشي عاوز مصاريف، الأب يعطيه، عاوز حلاوة الأب يجيب، عاوز يلبس، الولد عاوز بدلة والبنت عاوزة فستان، الأب يجيب، عاوز يتفسح الاب يفسح، ويكبر والاب بربي وبيصرف وبينفق وبيتعهد الاولاد. الجانب ده منظور ومرئي في حياة الاولاد، لدرجة انه الاولاد يحبوا، ممكن يحبوا الاب اكثر من الام. ليه؟ لانه هو عاوز حاجة يطلبها من ابيه، والاب طول ما هو انسان عادي واب وفي رأفة الابوة والعطف وغير قاسى على الاولاد وبيأتي بالطلبات الواجبة مثلا او المطلوبة، ولا بيشق على الاولاد في شيء او يستد عليهم في الضرب او التربية. يبقى الاب هو المحبوب والام يتنسي دورها. طيب ازاي ده؟ حتى الام بتشارك الاب في التربية، الاولاد شايفين الاب هو كل شيء، هو اللي بينفق وبيصرف وبيكسوهم وبيفسحهم ويجيب لهم الحلاوة وكل حاجة. ودور الأم صار نسيا منسيا في حياة الأولاد. لهم فاكرين يوم ما حملت، ولا يوم ما وضعت، ولا يوم ما أرضعت. وهذه 3 أشياء اختصت بها الأم دون الأب، فلا الأب حمل معها ولا وضع معها ولا أرضع معها في الوقت الذي هي شاركته تربية الأولاد، وبتتعب معه في تربية الأولاد وتتعب أكثر منه، إذ ينام الأب ولا تستطيع الأم أن تنام قبل أن ينام الولد، ويستيقظ الولد فتستيقظ له الأم، ويتعب الولد فتتعب معه الأم، والأب بيكتفي إنه كفاية تعبان في الشغل طول النهار، كمان هيبقى نهاره ليل؟ ده يوم ما العيل صوت شوية ما بقومش يطبطب عليه ويشيله، بيندى ويصرخ تعالي شيل الواد ده عاوز انام. مقدار. هي ربنا سبحانه وتعالى لما جعلها ناقصة عقل عشان تقدر تتعامل مع الطفولة ومع الأطفال، إنما هو عقليته صارت أكبر إنه يتعامل مع طفل وهدهده ويدبدب عليه ويسكته. هو ممكن يعمل حكاية دي اثنين ثلاثة خمس، بعد كده هيرمي على أمه ولا يرمي أمه وراء. قدرات الرجل غير قدرات الأم. ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل من الذكر وأنثى خصائص. إن سعيكم لشتى، بعد ما قال خلق الذي خلق الذكر وأنثى قال إن سعيكم لشتى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. الراجل ما يقدرش يؤدي مهمة المرأة، والمرأة ما تقدرش تؤدي مهمة الرجل، ويجعل الرجل يؤدي مهمة المرأة والمرأة تؤدي مهمة الرجل، هذا ضياع للمجتمع كله. ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فالمسألة دور الأم غير منظور في حياة الولد، فيبدأ الولد يحب الأب ولا يحب الأم، أو يؤدي للأب حق أكثر من الأم في الوقت الذي يجب أن يكون حق الأم أكثر من الأب. وده العكس، الأم حملت ولا حملش، وضعت ولا وضعش، أرضعت ولا أرضعش، يبقى لها حقوق ثلاثة زيادة عن الأب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه من يسأله من أحق الناس بحسن صحابته يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من، قال ثم أمك، قال ثم من، قال ثم أمك، قال ثم من، قال ثم أبوك. ثلاثة للأم، وبعدين الرابع، الحق الرابع للأب. لما كانت حقوق الأم أو لما كان الدور الذي أدته الأم غير مرئي ولا منظور في حياة الأبناء، أراد الله عز وجل أن يذكرهم به، فذكرهم بتعب الأم يوم أن حملت كرها ووضعت كرها، ويوم أن حملت وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، ويوم أن أرضعت، ويوم أن فطمت. هذا الجانب غير المنظور يجب أن يتذكره الولد أن يعرفه. إنما لو قال له وأما أبوك فهو الذي يربيك وينفق عليك وهو، فهذا جانب مرئي في حياة الولد، فإذا ذكر كان من باب تحصيل الحاصل، وكان من باب التمطيط في الكلام وليس في القرآن تمطيطا. إنما يذكر الجانب غير المنظور غير المرئي بالنسبة للأم. طب الولد يعرفه إزاي؟ ما هو ما يذكرهوش، الطفل لا يعيه والكبير لا يذكره، يبقى ليه بذكره به؟ قال من أجل أن يراه على الغيب. فيرى المرأة إذا حملت وإذا وضعت وإذا أرضعت، فيدرك مدى التعب الذي وقع من أمه يوم أن حملت به ووضعته وأرضعته، فإذا به يعرف حق الأم فيؤدي دورها ويقوم بالواجب المنوط به نحوها. وهذا هو الذي أراده الله جل وعلا، فما أعظم القرآن. بنبه برضو بالنسبة للأسئلة واحنا بنصحح المفاهيم، اي سؤال عن آية اشتبه الانسان او تشاكل عليه فهمها او يريد ان يعرف معناها او ظن انها من الايات التي فسرت خطأ او فهمت خطأ او هو يفهمها خطأ، فهي تلك الاسئلة التي سنحاول الإجابة عليها إن شاء الله جل وعلا. أما بقية الموضوعات فستؤجل بعد ذلك بإذن الله. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زعم المستشرقون أن في القرآن تناقضها في مثل الآيتين الآتيتين. في أكثر من موضع في القرآن الكريم قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى أو ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى كما قال كل نفس بما كسبت رهينة أيضا كل امرئ بما كسب رهين هذا نوع من الآيات ذكر في أكثر من سورة في القرآن الكريم وفي ذات الوقت نجد القرآن الكريم يقول يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم كما يقول يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون هل عايزين نفهم الحكاية دي قل لنا لا تزر وازرة وزر أخرى سورة الإسراء سورة حافظ سورة النجم كل امرئ بما كسب رهين في سورة الطور كل نفس بما كسبت رهينة في سورة المدثر وبعدين يقول لنا يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم في سورة النحل وأيضا لهم وأثقالا مع أثقالهم في سورة العنكبوت فبيقولوا احنا عايزين نفهم الحكاية دي وسهل لما تسألوا تعرف والسؤال افتحوا العلم إنما تتفاولون على الله ذا الكفر والوقاحة لما يكون مسلم أرى الآيات دي وبعدين وقف عندها وبيسأل بيستفسر عن الحكمة يبقى مسلم لكن إذا وقف عندها فاعترض يبقى كفر في فارق بين الاعتراض وبين الاستفسار من حقك الاستفسار وليس من حقك الاعتراض وتعترض على من؟ على الله إذا كان الصوفية بيقول لي اعترض على شيخ الطريقة ينطرد طب أنت تعترض على رب العالمين مثلا اعتراض على انسان مش مشكلة انما اعتراض على الله لا فهنا المسألة بنقول لهم ببساطة من الناس من هو ضال هذا الضال هذا العاصي هذا الكافر يحمل وزرة ولا تزر وازرة وزر أخرى وفي بقية الآيات لكن من الناس من ليس ضالا فقط بل هو ضال مضل، فهل يستوي مع الضال فقط؟ لا. ليس من العدل أن يستوي الضال المضل بالضال أو الضال بالضال المضل. فإذا كان الإنسان ضالا في نفسه فقط ففيه الآيات ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهو يحمل تبعته ورهين بما عمل، ونفسه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أما وأن يكون ضالا في نفسه ولا يكتفي بهذا بل يضل غيره ويدعو الناس إلى الضلال، فهو لا يكفر فقط بل يصد الناس عن الإيمان بالله، وهو لا ينأى بنفسه عن الإيمان فقط بل وينهى الناس أيضا عن الإيمان، هذا لا يستوي مع من ضل وبنفسه واكتفى بهذا القدر. فمن الناس من قال الله فيهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. لو كفروا فقط يبقى ضال ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن كفروا وصدوا عن سبيل الله ضال مضل، وهم ينهون عنه وينأون عنه، نأوا بأنفسهم عن الإيمان بهذا الدين وبالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ونهوا الناس عن اتباعه، فهم بهذا ضلوا وأضلوا. فالضال المضل تنطبق عليه الآية يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، وأيضا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. لو واحد قاعد وحده كده أو خد بعضه راح السينما لضل ويحمل وزرا، لكن هو ورايح عد على زميل قال له ايه رأيك يعني بقعدة حلوة ولا ليلة حلوة ولا ليلة حمرة، واخذه قال له انا مش رايح، قال له بس تعال، فاجتذبه اخذه واعانه على هذا المنكر. هل يستويان في العقوبة؟ لا، ليس من العدل ان يستويان في العقوبة. ولذلك اللي دعاه يحمل وزره كاملا وياخذ وزر اللي جاء معاه، وده كما هو في السيئات كذا هو في الحسنات. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من عمل به، ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الوزر مثل وزر من عمل به. كذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وإن كان هذا الحديث من الحديث المفهومة خطأ وسيأتي في عنصره إن شاء الله عند الكلام على حديث النبوي، نصلي على الرسول. طيب المرة اللي فاتت أصلنا، المرة دي لا نصل، نكتفي بهذا القدر، نتمم الكلام أيضا عن الآيات التي زعم المستشرقون أنها متناقضة أو فيها هفوات بشرية أو كما زعموا عليهم لعنة الله والملائكة الناس أجمعين، وبنبين مفاهيم خاطئة. وزي ما قلت كل من له آية لا يفهم معناها، فنحن نريد أن نتمم الكلام عن العنصر الأول الآيات المظلومة في المحاضرة القادمة إن شاء الله، لننتقل إلى عنصر آخر. مكتفين بهذا القدر، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.